خيال سنين انا عشت ارتب افكاري وازاي ابدأ واوصل فين ومصمم اكمل مشواري. والحلم ايه يا عم فؤاد؟ الحلم ده كان مدرسة ماهيش فصول مترصاصة، التربية قبل العلوم قبل الحساب والهندسة. راجع رمضان والأحلى معادي التلفزيون نور شاشته، دقينا الباب على عمه فؤاد وفتح لنا قلبه ومدرسته. شفت الكتب متكومة والواجبات متلتلة، بنيت عشانكم مدرسة أحل بيها المشكلة. حصص موسيقى ناخدها بجد والكمبيوتر ويانا، نوصله بالإنترنت تبقى الدراسة مسلية في مدرستنا المثالية. ناخد وندي ونفهم بعض، ناخد وندي ونفهم بعض، ناخد وندي ونفهم بعض. موجود تكسب تكسب وتنول اللي في بالك ونقول لك.